السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات: المسألة السادسة، كل خصلة أمر بها أو نهي عنها مطلقا من غير تحديد ولا تقدير، فليس الأمر أو النهي فيها على وزان واحد في كل فرد من أفرادها، كالعدل والإحسان والوفاء بالعهد وأخذ العفو من الأخلاق والإعراض عن الجاهل والصبر والشكر ومواساة ذي القربى والمساكين والفقراء والاقتصاد في الإنفاق والإمساك والدفع بالتي هي أحسن والخوف والرجاء والانقطاع إلى الله والتوفية في الكيل والميزان واتباع الصراط المستقيم والذكر لله وعمل الصالحات والاستقامة والاستجابة لله والخشية والصفح وخفض الجناح للمؤمنين والدعاء إلى سبيل الله والدعاء للمؤمنين والإخلاص والتفويض والإعراض عن اللغو وحفظ الأمانة وقيام الليل والدعاء والتضرع والتوكل والزهد في الدنيا وابتغاء الآخرة والإنابة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتقوى والتواضع والافتقار إلى الله والتزكية والحكم بالحق واتباع الأحسن والتوبة والإشفاق والقيام بالشهادة والاستعاذة عند نزغ الشيطان والتبتل وهجر الجاهلين وتعظيم الله والتذكر والتحدث بالنعم وتلاوة القرآن والتعاون على الحق والرهبة والرغبة وكذلك الصدق والمراقبة وقول المعروف والمسارعة إلى الخيرات وكظم الغيظ وصلة الرحم والرجوع إلى الله ورسوله عند التنازع والتسليم لأمر الله والتثبت في الأمور والصمت والاعتصام بالله وإصلاح ذات البين والإخبات والمحبة لله والشدة على الكفار والرحمة للمؤمنين والصدقة، هذا كله في المأمورات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه المسألة يبين فيها المؤلف رحمه الله تعالى أن المأمورات وإن جاءت لصيغة واحدة بلفظ الأمر أو بالتعبير عنه إن الله يأمركم أو بالمضارع المقترن بلام الأمر، كلها ليست على حد سواء، هي متفاوتة في رتبها بالنظر إلى مجموعها وبالنظر إلى أفرادها. فالمجموع لا شك أنه أن الأمر فيها يتفاوت، ولو جاء أو سيقت مساقا واحدا، ولو كان الأمر بها بصيغة واحدة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل واجب والإحسان قدر مستحب قدر زائد على الواجب. وبهذا يستدل أهل العلم على ضعف دلالة الاقتران، والعدل منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، فالعدل يتفاوت، فالعدل بين الزوجات يختلف بين العدل مع الأولاد، والعدل بين الأولاد والمساواة بينهم يختلف عن العدل بين الإخوة والأخوات ما يترتب على تركه قطيعة، لكنه ليس مثل الأثر المترتب على عدم بين الأولاد، وليس مثل الأثر المترتب على عدم العدل بين الزوجات. فمراتب العدل متفاوتة بالنسبة إلى ذواتها وبالنسبة إلى المأمور بها. البر والصلة من أوجب الواجبات، لكن ليس أمر زيد بالبر أو بالصلة مثل أمر عمرو. لماذا؟ لأن الموصول والمبرور يختلف. بعض الآباء إذا ترك اليوم واليومين والثلاثة لا يتأثر، وبعضهم إذا ترك الساعة والساعتين قامت قيامته. هل الأمر بالنسبة للبر هذا مثل الأمر بالنسبة للبر هذا؟ وأيضا بالنسبة للمأمور، شخص متفرغ ليس عنده أي عمل يلزمه من الصلة أكثر مما يلزم شخص مشغول بأسرة وبعمل ما أشبه ذلك، وقل مثل هذا في الصلة. شخص ليس له إلا عم واحد مثل شخص له عشرة أعمام، أمور متفاوتة بالنظر إلى ذواتها وبالنسبة إلى المأمورين، وهذا مدار كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وقل مثل هذا في المنهيات، وذكر أمثلة كثيرة جدا في البابين. نعم. وأما المنهيات فكالظلم والفحش وأكل مال اليتيم واتباع السبل المضلة والإسراف والإقتار والإثم والغفلة والاستكبار والرضا بالدنيا من الآخرة والأمن من مكر الله والتفرق في الأهواء شيعة والبغي واليأس من روح الله وكفر النعمة والفرح بالدنيا والفخر بها والحب لها ونقص المكيال والميزان والإفساد في الأرض واتباع الآباء من غير نظر والطغيان والركون للظالمين والإعراض عن الذكرى ونقض العهد والمنكر وعقوق الوالدين والتبذير واتباع الظنون والمشي في الأرض مرحا وطاعة من اتبع هواه والإشراك في العبادة واتباع الشهوات والصد عن سبيل الله والإجرام ولهو القلب والعدوان وشهادة الزور والكذب والغلو في الدين والقنوط والخيلاء والاغترار بالدنيا واتباع الهوى والتكلف والاستهزاء بآيات الله والاستعجال وتزكية النفس والنميمة والشح والهلع والدجر والمن والبخل والهم. الاستعجال يعني في الدعاء، استعجال النتيجة، استعجال الإجابة، استجابوا لأحدكم ما لم يعجل. الدجر قالوا الحيرة، لماذا؟ لأنها تنبعث عن عدم الصبر على فعل المأمور وترك المحظور، لا يصبر على المأمورات ولا على ترك المنهيات ولا على أقدار الله المؤلمة، فيجد ويتحير ويتخبط، ماذا يصنع، ماذا يقدم، ماذا يؤخر. نعم. والهمز واللمز والسهو عن الصلاة والرياء ومنع المرافق وكذلك اشتراء الثمن القليل بآيات الله ولبس الحق بالباطل وكتم العلم وقساوة القلب واتباع خطوات الشيطان والإلقاء باليد إلى التهلكة واتباع الصدقة بالمن والأذى واتباع المتشابه واتخاذ الكافرين أولياء وحب الحمد لما لم يفعل والحسد والترفع عن حكم الله والرضا بحكم الطاغوت والوهن للأعداء والخيانة ورمي البريء بالذنب وهو البهتان ومشاقة الله والرسول واتباع غير سبيل المؤمنين والميل عن الصراط المستقيم والجهر بالسوء من القول والتعاون على الإثم والعدوان والحكم بغير ما أنزل الله والارتشاء على إبطال الأحكام والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ونسيان الله والنفاق وعبادة الله على حرف والظن والتجسس والغيبة والحلف الكاذب وما أشبه ذلك من الأمور التي وردت مطلقة في الأمر والنهي لم يؤت فيها بحد محدود إلا أن مجيئها في القرآن على ضربين. هذه المنهيات وهي تبلغ 90 وقبلها مأمورات وهي نحو 70 هي مجرد أمثلة، وإلا فلا يمكن حصر ما أمر الله به في كتابه أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، وكذلك المنهيات كلها كما سبق في المأمورات ليست على حد سواء، لا بالنسبة لذواتها ودرجاتها ومراتبها ولا بالنسبة للمأمور والمنهي عنها، فكل له حاله وكل له ظرفه. أكل الميتة قد يجب هو حرام لكنه قد يجد وهي ميتة. إذا خشي على نفسه الهلاك على خلاف بين أهل العلم هل هو مجرد إباحة ورخصة أو للإنقاذ من الهلكة يصل إلى حد الوجوب، مسألة خلافية بين أهل العلم. المقصود أن التفاوت موجود مثل ما تقدم في الأوامر، تفاوت موجود بالنسبة لمراتب هذه الخلال، وبالنسبة للمأمورين بها فإنهم أيضا تتفاوت ظروفهم وأحوالهم على ما سبق بيانه في المأمورات. يكفي لو أراد التمثيل بأمثلة يسيرة كف، ولمن أراد أن يختصر الكتاب ويختصر على بعضها ما في إشكال. لا لا ما حدث، هذا ما حضرهم من هذه الأمثلة، كل ما كثرت الأمثلة كان الكلام أوضح. نعم. إلا أن مجيئها في القرآن على ضربين، أحدهما أن تأتي على العموم والإطلاق في كل شيء وعلى كل حال، فلا يخرج من منها أو من ألفاظها العامة شيء، لا من أفرادها ولا من أوصافها، فهي عامة مطلقة. نعم. لكن بحسب كل مقام وعلى ما تعطيه شواهد الأحوال في كل موضع، لا على وزان واحد ولا حكم واحد. يعني من الأمثلة الظاهرة في الاختلاف بين هذه المأمورات والمنهيات بحسب اختلاف المأمورين والمنهيين، يقول أهل العلم حسنات الأبرار سيئات المقربين. لو أن عالما فاته شيء من صلاته أو طالب علم فاتته ركعة، وشخص عادي عامي فاته ثلاث ركعات، أيهما أولى باللوم؟ الأمر واحد والآمر هو الله جل وعلا، وصيغة الأمر واحدة المتجهة للإثنين، لكن هل الأمر هذا مثل أمر هذا؟ يعني تجد الإمام إذا انصرف إلى المأمومين وجد فلان من طلاب العلم يقضي ركعة واحدة، يمكن أن يتجه إليه باللوم، لماذا تفوت ركعة؟ هو طالب علم قدوة للناس، بينما الذي بجواره فاته ثلاث ركعات يقال الحمد لله اللي أدرك ركعة. هذا مثال بالنظر لاختلاف الأوامر حسب اختلاف المأمورين، فالناس درجات طبقات، مثل ما يقول أهل العلم حسنات الأبرار سيئات المقربين، فالنظر إلى حال الأبرار غير النظر إلى حال المقربين. ومن قرأ ما يليق بالأبرار وما يليق بالمقربين من طريق الهجرتين لابن القيم عرف الفرق، عرف الفرق بين المنزلتين. لو أن طالبا مجتهدا عرف بالفهم والحفظ والذكاء والحرص اختبر في مقرر من المقررات وحصل على 90، والمفترض أن يحصل على 100، وآخر من زملائه ممن لا يتصل بهذه الأوصاف حصل على 60، أيهما أولى بالتشجيع وأيهما أولى باللوم؟ الأول يلام، لماذا نقص؟ ولست أرى في الناس قط عيبا كنقص القادرين على التمام، هذا عيب. بينما هذا المسكين اللي ينجح مرة ويخفق أخرى ويوفق مرة ولا يوفق أخرى، هذا إذا أخذ درجة النجاح قال الحمد لله ما شاء الله عليه، فالناس يتفاوتون، وهذا هو مراد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب. هل يقال إن الشرع ليس فيه عدل ولا مساواة بين الناس؟ الخطاب واحد للجميع، لكن الناس منازل، وقد أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. نعم. نعم، يعني لنساء النبي عليه الصلاة والسلام من الأجر مع الإحسان الضعف، والعكس يضاعف للعذاب ضعفين. والنبي عليه الصلاة والسلام في مرضه قال له ابن مسعود: إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل. فبقدر ما تعطى من الواهب من المواهب يطلب منك، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. ما تكون ضعيف البصر ويتعين عليك رؤية الهلال، إذا ما ترأيت الهلال أو ما رأيت الهلال أثمت له. بقدر ما تعطى من النعم والمواهب يطلب منك. نعم. لا على وزان واحد ولا حكم واحد. ثم وكل ذلك إلى نظر المكلف فيزن بميزان نظره ويتهدى إلى ما هو اللائق والأحرى في كل تصرف، آخذا مما بين الأدلة الشرعية والمحاسن العادية كالعدل والإحسان والوفاء بالعهد وإنفاق عفو المال وأشباه ذلك. عفو المال يعني قدر الزائد على حاجته. نعم. ألا ترى إلى قوله في الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، الحديث إلى آخره. فقول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ليس الإحسان فيه مأمورا به أمرا جازما في كل شيء ولا غير جازم في كل شيء، بل ينقسم بحسب المناطات. ألا ترى أن إحسان العبادات بتمام أركانها من باب الواجب، وإحسانها بتمام آدابها من باب المندوب، ومنه إحسان القتلة كما نبه عليه الحديث، وإحسان الذبح إنما هو مندوب لا واجب، وقد يكون في الذبح من باب الواجب إذا كان هذا الإحسان راجعا إلى تتميم الأركان والشروط، وكذلك العدل في عدم المشي بنعل واحدة ليس كالعدل في أحكام الدماء والأمور غيرها وفي أحكام الدموع والأمور وغيرها. فلا يصح إذن إطلاق القول في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان أنه أمر إيجاب أو أمر ند حتى يفصل الأمر فيه حتى يفصل الأمر فيه، وذلك راجع إلى نظر المجتهد تارة وإلى نظر المكلف وإن كان مقلدا تارة أخرى بحسب ظهور المعنى وخفائه. إيه أنت ما عدلت بين رجليك، كنت ما عدلت بين رجليك مثل ما عدلت بين أولادك أو زوجاتك. لا، ما هم مسألة العلة خالوا لأنها مشيت الشيطان يمشي بنعم واحد، لكن هل أنت عدلت بين رجليك؟ ما عدلت. مثل هذا العدل ليس مثل العدل في أحكام الدماء والأموال وغيرها. نعم. والضرب الثاني أن تأتي في أقصى مراتبها، ولذلك تجد الوعيد مقرونا بها في الغالب، وتجد المأمور به منها أوصافا لمن مدح الله من المؤمنين، والمنهي عنها أوصافا لمن ذم الله من الكافرين. ويعين ذلك أيضا أسباب التنزيل لمن استقرأها، ويعين ذلك أيضا أسباب التنزيل لمن يعني يعين على فهم ذلك معرفة أسباب النزول بالنسبة للقرآن، ومعرفة أسباب ورود الحديث بالنسبة للسنة، يعين على هذا، لأنه يأتي اللفظ ينزل القرآن فالصحابة يخافون من هذا اللفظ أن يشملهم، ثم يبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس المراد ما خفتم. وقد يكون سبب النزول من أهم ما يعين على فهم النازل، لأن الظرف والحال التي نزل فيها النص أو قيل فيها الحديث لا شك أنها توضح. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ينزل عليه القرآن يستشكل الصحابة ثم يبين لهم، وسيأتي شيء من الأمثلة عند المؤلف رحمه الله، مثل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. خاف الصحابة، أينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يظلم نفسه؟ فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد بالظلم هو الشرك، وإن كان الأمن المطلق يتطلب انتفاء الظلم بجميع أنواعه، والحصة بالحصة كما يقول أهل العلم. من زاول أو شيئا من أنواع الظلم ولو كانت غير الشرك فإنه لا يحصل له الأمن المطلق. والآية تفسيرها بفرد من أفرادها الذي هو الشرك، وهو أعلى وأشد أنواع الظلم الذي ينتفي معه الأمن المطلق. ويوجد مطلق الأمن مع انتفائه، وإن لم يوجد الأمن المطلق مع وجود غيره من أنواع الظلم. نعم. ويعين ذلك أيضا أسباب التنزيل لمن استقرأها، فكان القرآن آتيا بالغايات تنصيصا عليها من حيث كان الحال والوقت يقتضي ذلك، ومنبها بها على ما هو دائر بين الطرفين حتى يكون العقل ينظر فيما بينهما بحسب ما دله دليل الشرع، فيميز بين المراتب بحسب القرب والبعد من أحد الطرفين، كي لا يسكن إلى حالة هي مظنة الخوف لقربها من الطرف المذموم، أو مظنة الرجاء لقربها من الطرف المحمود، تربية حكيم خبير. وقد روي في هذا المعنى عن أبي بكر الصديق في وصيته لعمر بن الخطاب عند موته حين قال له: ألم ترى أنه نزلت آية الرخاء مع آية الشدة، وآية الشدة مع آية الرخاء، ليكون المؤمن راغبا راهبا، فلا يرغب رغبة يتمنى فيها على الله ما ليس له، ولا يرهب رهبة يلقي فيها بيده إلى التهلكة. أولم ترى يا عمر أن الله ذكر أهل النار بسيء أعمالهم؟ هذا الخبر الذي ذكره المؤلف ضعيف جدا، ومعلوم أن النصوص من الكتاب والسنة فيها ما هو في الرجاء المحض، ومنها ما يدل على الخوف، آيات الوعد وآيات الوعيد. فإذا قرأ الإنسان آيات الوعد طمع في فضل الله ورجا النجاة، وإذا قرأ في آيات الوعيد خاف من ربه، وكل من الخوف والرجاء المقصود منه ما ينفع. الخوف الذي لا ينفع لا قيمة له، والرجاء الذي لا ينفع لا قيمة له. الخوف والرجاء من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا، فإذا دفعك الخوف إلى العمل انتفعت به، إذا دفعك الرجاء إلى العمل انتفعت به. أما إذا أدى الرجاء إلى الأمن من مكر الله، والخوف إلى القنوط واليأس من رحمة الله، هذا وبال على صاحبه. فالنصوص لما جاءت بالوعد والوعيد ليكون المسلم خائفا راجيا، ويكون الخوف والرجاء بالنسبة له كجناحي الطائر، لا يغلب عليه الرجاء فيأمن من مكر الله ولا يغلب عليه الخوف فيقنط من رحمة الله. وما ظل من ظل من الفرق إلا أنهم لم ينظروا إلى نصوص الطرفين، نظر بعضهم إلى بعضها وبعضهم إلى بعضها فظلوا. نعم. أولا ترى يا عمر أن الله ذكر أهل النار بأسيء أعمالهم لأنه رد عليهم ما كان لهم من حسن، فإذا ذكرتهم قلت إني أخشى أن أكون منهم، وذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم لأنه تجاوز لهم عما كان لهم من سيء، فإذا ذكرتهم قلت إني مقصر أين عملي من أعمالهم. هذا ما نقل وهو معنى ما تقدم، فإن صح فذاك وإلا فالمعنى من حيث الصناعة لم يصح، لكن معناه مثل ما ذكر المؤلف صحيح. فلما يذكر أهل الجنة لأنه ذكر أعمالهم، وأنت تعمل هذه الأعمال، أنت تعمل هذه الأعمال مثلهم، لكنه لم يذكر السيئات التي اقترفوها لأنه تجاوز عنهم، فترجو رحمة الله وترسله التجاوز والغفران لما بدر منك. نعم. فإن صح فذاك وإلا فالمعنى صحيح يشهد له الاستقراء. وقد روي أولم تر يا عمر أن الله ذكر أهل النار بسيء أعمالهم لأنه رد عليهم ما كان لهم من حسن، فيقول القائل أنا خير منهم فيطمع، وذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم لأنه تجاوز لهم عما كان لهم من سيء، فيقول قائل من أين أدرك درجتهم فيجتهد. والمعنى على هذه الرواية صحيح أيضا يتنزل على المساق المذكور، فإذا كان الطرفان مذكورين كان الخوف والرجاء جائلا بين هاتين الأخيتين المنصوصتين في محل مسكوت عنه لفظا منبه. والأخية هي الأصل الذي يرجع إليه، الأصل الذي يرجع إليه ويركن إليه. قالوا مثل ما يضرب للدابة فتربط به، ما يضرب للدابة في أرض أو في جدار أو ما أشبه ذلك فيتربط به، تذهب وتسرح ثم ترجع إليه وتأوي إليه. نعم. كان الخوف والرجاء جائلا بين هاتين الأخيتين المنصوصتين في محل مسكوت عنه لفظا منبه عليه تحت نظر العقل، ليأخذ كل على حسب اجتهاده ودقة نظره، ويقع التوازن والتوازن بحسب القرب من أحد الطرفين والبعد من الآخر. وأيضا فمن حيث كان القرآن آتيا بالطرفين الغائبين حسب ما اقتضاه المساق، فإنما أتى بهما في عبارات مطلقة تصدق على القليل والكثير، فكما يدل المساق على أن المراد أقصى المحمود أو المذموم في ذلك الإطلاق، كذلك قد يدل اللفظ على القليل والكثير من مقتضاه، فيزن المؤمن أوصافه المحمودة فيخاف ويرجو، ويزن أوصافه المذمومة فيخاف أيضا ويرجو. مثال ذلك أنه إذا نظر في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فوزن نفسه في ميزان العدل عالما أن أقصى العدل والإقرار بالنعم لصاحبها وردها إليه ثم شكره عليها، وهذا هو الدخول في الإيمان والعمل بشرائعه والخروج عن الكفر والطراح توابعه، فإن وجد نفسه متصفا بذلك فهو يرجو أن يكون من أهله ويخاف أن لا يكون. الكفر كما يطلق على المخرج من الملة يطلق على كفر النعمة، فإذا شكر الإنسان هذه النعم وصرفها فيما يرضي الله واستعان به على مرضاته، هذا هو المؤمن حقا. وإذا لم يشكر الله عليها ولم يصرفها فيما يرضي الله ويستعين بها على مرضاته، هذا هو كفر النعم الذي أشار إليه المؤلف. نعم. ويخاف أن لا يكون بلغ في هذا المدى غايته، لأن العبد لا يقدر على توفية حق الربوبية في جميع أفراد هذه الجملة، فإن نظر حتى ولا يستطيع أن يفي هذه النعم حق شكرها، لا يستطيع، لكنه يؤدي ما يستطيع ويسأل الله جل وعلا العفو عما لا يستطيع. إلا نعمة من نعم الله جل وعلا لو وزنت بجميع ما يعمله الإنسان طيلة حياته رجحت بها. نعم. لا يقدر على توفية حق الربوبية في جميع أفراد هذه الجملة، فإن نظر بالتفصيل فكذلك أيضا، فإن العدل كما يطلب في الجملة يطلب في التفصيل، كالعدل بين الخلق إن كان حاكما، والعدل في أهله وولده ونفسه، حتى العدل في البدء بالميامن في لباس النعل ونحوه، كما أن هذا جار في ضده وهو الظلم، فإن أعلاه الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. يعني لا تصور العدل في المشي بنعلين وعدمه في المشي بنعل واحدة بين الرجلين، كيف تصور العدل في تقديم الميامن؟ إذا قدمت اليمنى هل عدلت بين الرجلين؟ ما يتصور. لكن يتصور العدل، عدم العدل تصورا ظاهرا في إذا مشى بنعل واحدة ما عدل بين الرجلين، لكن إذا ألبس الرجلين نعلين فقد عدل بينهما بغض النظر عن البداءة باليمنى أو باليسرى. هذا عدل، لا يتصور أن يلبس النعلين في آن واحد معا، وحينئذ ما الذي يقدم إذا كان العدل يتم بلبس النعلين؟ ما الذي يقدم، اليمنى أو اليسرى؟ تقدم اليمنى لنصوص أخرى. نعم. ثم في التفاصيل أمور كثيرة، أدناها مثلا البدء بالمياسر، وهكذا سائر الأوصاف وأضدادها، فلا يزال المؤمن في نظر واجتهاد في هذه الأمور حتى يلقى الله وهو على ذلك. فلأجل هذا قيل إن الأوامر والنواهي المتعلقة بالأمور المطلقة ليست على وزان واحد، بل منها ما يكون من الفرائض أو من النوافل في المأمورات، ومنها ما يكون من المحرمات أو من المكروهات في المنهيات، لكنها وكلت إلى أنظار المكلفين ليجتهدوا في نحو هذه الأمور. الأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم، لكن بعض الأوامر صرف من الوجوب إلى الاستحباب، وبعض الأوامر صرف من التحريم إلى الكراهة لوجود صارف، لا بالهوى والتحكم، إنما إذا وجد صارف يدل على ذلك. نعم. كان الناس من السلف الصالح يتوقفون عن الجزم بالتحريم، ويتحرجون عن أن يقولوا حلال أو حرام هكذا صراحة، بل كانوا يقولون في الشيء إذا سئلوا عنه لا أحب هذا وأكره هذا ولم أكن لأفعل هذا وما أشبهه، لأنها أمور مطلقة في مدلولاتها غير محدودة في الشرع تحديدا يوقف عنده لا يتعدى. وقد قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقد يعني القول على الله بغير علم، القول على الله بغير علم، أما من كان عنده علم ودليل من الكتاب والسنة يدل على التحريم أو على الإباحة فيتعين عليه القول بالحكم إذا كان من أهل العلم وسئل، ولا يجوز له أن يحيد. نعم، في وقت من الأوقات والناس على الفطرة في الصدر الأول يعني يمشي أن يقال لهم لا ينبغي أو لا يصلح هذا ولا كذا، لأنهم إذا قيل لهم ما ينبغي تركوه. فالآن لو تقول مكروه قال آثم ولا ما آثم، لابد أن تقول له هذا حرام تأثم بفعله وإلا ما يتركه. واستقر على هذا الاصطلاح عند أهل العلم من المتأخرين، لا تجد عالم من المؤلفين من القرون المتأخرة يقول لا ينبغي أو ما يصلح في أمور محرمة، أو يحمل الكراهة على أنها كراهة التحريم ويطلق لفظ الكراهة، لاستقرار الاصطلاح، لما استقر الاصطلاح والناس لا يفهمون إلا على مقتضاه. نعم. وقد جاء مما يعضد هذا الأصل زيادة على الاستقراء المقطوع به فيها قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية، فإنها لما نزلت قال الصحابة: وأينا لم يظلم، فنزلت: إن الشرك لظلم عظيم. وفي رواية: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم، يخلط يلبس يخلط. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بذلك، ألا تسمع إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. وفي الصحيح: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فقال ابن عباس وابن عمر وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهمهما من هذا الحديث، فضحك عليه الصلاة والسلام فقال: ما لكم ولهن، إنما خصصت بهن المنافقين، أما قولي إذا حدث كذب فذلك فيما أنزل الله علي: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، الآية، أفأنتم كذلك؟ قلنا: لا. قال: لا عليكم، أنتم من ذلك. هذا الخبر لا يوجد في الدواوين المعروفة عند أهل الحديث، فالذي يغلب على الظن أنه لا أصل له. نعم. أنتم من ذلك براء، وأما قولي إذا وعد أخلف فذلك فيما أنزل الله علي: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن، الآيات الثلاث، أفأنتم كذلك؟ قلنا: لا. قال: لا عليكم، أنتم من ذلك براء، وأما قولي إذا أؤتمن خان فذلك فيما أنزل الله علي: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، الآية، فكل إنسان مؤتمن على دينه، فالمؤمن يغتسل من الجنابة في السر والعلانية، ويصوم ويصلي في السر والعلانية، والمنافق لا يفعل ذلك، أفأنتم كذلك؟ قلنا: لا. قال: لا عليكم، أنتم من ذلك براء. ومن تأمل الشريعة وجد من هذا ما يطمئن إليه قلبه في اعتماد هذا الأصل، وبالله التوفيق. يعني يستشكل بعض الناس ما وصف به أهل النفاق ويرى أنه ينطبق عليه، مثل إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. كثير من الناس، حتى من ينتسب إلى الخير والفضل والصلاح وطلب العلم، إذا أوقظ لصلاة الفجر يقومه نشيط ولا كسلان، فسيما إذا كان سهران ولا الجو بارد ولا نعم، يقوم إلى الصلاة كسلان. هل نقول أنه نافق بهذا، في خصلة من النفاق، أو نقول أن الفرق بينه وبين المنافق أنه يصلي لله ولو قام بهذه الصفة، لكنه يصلي سواء كان بمحضر من الناس وبمرأة منهم، أو كان منفردا منزويا لا يراه أحد. بينما المنافق لا يصلي إلا مراءة للناس، يعني هذا المسلم الذي يقوم إلى الصلاة هو كسلان، ولو كان من عادي الناس، ولو كان من المفرطين، مثل هذا إذا قام كسلان، لكن يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي سواء رآه أحد أو لم يره. لكن للمنافق الذي هذا وصفه، هذا إذا ما رآه أحد ما يصلي، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يقول: امرأة مطلقة ولديها ابن يبلغ من العمر 10 سنوات، وتعمل في أحد المرافق الخاصة، عاملة براتب قدره 3000، وتسكن هي وابنها في شقة يبلغ أجارها 12000، هل يجوز أن تعطى من الزكاة، علما أنها تعاني من تكلفة الآجار معاناة شديدة، يعني 12,000 ثلث الراتب، ويبقى منه الشهر 2,000، فهل هذا المبلغ المتبقي يفي لحاجاتها؟ يعني لو اقتصدت كفاها، لكن كثير من الناس ابتلي بعدم الاقتصاد، بالتبذير وعدم سياسة المال، فهم يحتاجون مع ذلك، وبعضهم مرتبه 10 أو يزيد على 10 ولا يمضي عليه أسبوع إلا وقد انتهى بسبب عدم تدبير المال. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا في سياسة المال على ضوء المقتضى الشرعي. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، هذه السياسة الشرعية. فإذا كان لا يكفيها ما يتبقى من الراتب بعد الإيجار فلا أن تأخذ ما يكفيها. يقول: أسقطت امرأة جنينا يبلغ من العمر 12 أسبوع أي 84 يوم، وتبين فيه خلق الإنسان بشكل واضح جدا، فهل تكون المرأة فاسا وهل يرمى أو يدفن؟ ملاحظة: الجنين توقف نموه بعد 12 أسبوعا أي لم تنفخ فيه الروح. تنفخ فيه الروح، معلوم أنه إذا بلغ 3 أشهر أنه يتخلق فيه، تبين فيه خلق الإنسان وصور، وحينئذ تثبت أحكام الأم من النفاس، ولا تثبت أحكامه إلا بنفخ الروح، حينئذ لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لكن إذا نفخت في الروح صارت أحكامه كاملة. هذا يقول: بعض الناس يشكك بجهود هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة، يقول: هؤلاء لا ينكرون ولا يبينون الحق، وإن حصل منهم إنكار فإن السماع لهم من قبل المعنيين بذلك يكون ضعيفا جدا، فما رأيه مثل هذا؟ كأنه يرى أن من حقه أن يطلع على كل ما يعمل ويبذل، الجهود موجودة والمدافعة موجودة، ولا يلزم أن يعلن كل شيء. وأيضا المرسلة تحتاج إلى مضاعفة جهد، لا من المعنيين بهذا من المسؤولين، ولا ممن يعينهم من أهل العلم، ولا من طلاب العلم، ولا من عامة الناس. لا بد أن تتكاتب الجهود، تتكاتب وتتضافر لرد هذا السيل الجارف من المنكرات التي يخطط لها أعداء الإسلام. يقول: تعلمون والله المستعان لو لم ينزل قطرة من السماء على بلادنا، والبعض من الكتاب يصرح أنها إنما هي لأسباب طبيعية وظواهر، فما رأيكم في هذا؟ هل يا المعاصي وظهورها أثر وظهور؟ وهل مقصود أن النصوص طافحة في بيان أن العقوبات بسبب المعاصي، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير؟ صلى الله عليه وسلم.